الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن أن يرجع من طريق أخرى ويصليها ركعتين قبل الخطبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله ويسن أن يرجع من طريق أخرى. طريق مؤنث ولا مذكر؟ إذن طريق آخر، وقع طريق مؤنث مثل سبيل مؤنث. طريق كلمة طريق مؤنث. طريق مؤنث تقال أخرى. طيب، يعني أن يخالف الطريق، فلو أتى من الطريق رقم واحد ورجع يرجع من الطريق رقم اثنين إذا تيسر. أما لو كان المكان ما فيه إلا مكان واحد، فإن كان يمكن يخالف الطريق في بعض، يعني في بعض الوقت نصه وثم يتحد الخط، فنقول يخالف فيه، يروح مثلا مع الطريق الأول ثم يتوحد الطريق، فإذا رجع يغير الطريق. دليله حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. رواه البخاري. وقوله ويصليها ركعتين قبل الخطبة، ركعتين قبل الخطبة، في هذه مسألتان. الأولى أن عدد ركعات العيد اثنتان، والثانية أنه يصلي العيد ثم يخطب، وقد وافقت الجمعة في واحدة دون الثانية، وافقتها في عدد الركعات وخالفتها في الخطبة، فإن خطبة الجمعة قبل الصلاة، وأما العيد فإنه بعد الصلاة، وهذا بالإجماع. وقد رواه أيضا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من أحدث المخالفة هذه أمراء بني أمية، فإنهم أحدثوا هذا وأنكر عليهم الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يفعلون ذلك لأن الناس كانوا لا يبقون عندهم، ما يسمعون الخطبة، وذلك أنهم كانوا يسبون آل البيت، وليس كلهم وإن بعض منهم يسبون آل البيت، والناس يكرهون هذا فيقومون يتركونهم، فقدموا الخطبة قبل الصلاة، أحدثوا بدعة في بدعة. طيب أقرأ. عكس إيه نعم إيه نعم تتقصد مخالفة الطريق. نعم نحسن الله في أخرى دي بالفتح ولا إيش أخرى؟ يرجع من طريق أخرى. نعم الفتح الخاء. لا أخرى بالسكون. السكون. قال الشارح حفظه الله تعالى: مشروعية مخالفة الطريق إلى مصلى العيد. قوله ويسن أن يرجع من طريق أخرى، يستحب لمن خرج لصلاة العيد من طريق أن يرجع من طريق آخر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والحكمة في ذلك قيل لأجل أن تشهد له البقاع بالعبادة وذكر الله عز وجل، وقيل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاجه الناس فيسألونه ويحبون أن ينظروا إليه ويشاهدوه عليه الصلاة والسلام، فهو يذهب من طريق ويرجع من آخر من أجل مصلحة الناس. وقيل من أجل أن يتصدق على الفقراء، وقيل إظهارا للشريعة في البلد، للشعيرة في البلد، إظهار للشعيرة في البلد، وكل هذه حكمة مقصودة، لا يمنع أن تكون كلها مقصودة. نعم صحيح أنه قالوا في ملائكة على الطرقات يشهدوا له، قولها تشهد لها البقاع البعض، الله أعلم ما أدري. كيفية صلاة العيد. أولا ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يصلي صلاة العيد ركعتين هذا بالإجماع. ثانيا ويخطب بعد الصلاة، هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يخطب للعيدين بعد الصلاة، بخلاف الجمعة فإنه كان يخطب لها قبل الصلاة، وذلك لأن الخطبة قبل الجمعة شرط لصحة الجمعة، والشرط يتقدم المشروط، بخلاف الخطبة للعيدين فإنها سنة، فلذلك صارت بعد الصلاة. فلو خطب قبل صلاة العيد كان ذلك مخالفا للسنة، ولقد فعله بعض أمراء بني أمية فأنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم غاية الإنكار، لأن هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب العيد بعد الصلاة، وأبو بكر وعمر وعثمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة، يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذه ثلاث مسائل، وهي التكبير، ويسمى هذا بالتكبيرات الزوائد، هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية: متى تكون؟ الجواب: بعد تكبيرة الإحرام وبعد دعاء الاستفتاح. بعد تكبيرة الإحرام وبعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة، وقبل التعوذ والقراءة. المسألة الثانية أو الثالثة: كم عددها؟ يقول المؤلف رحمه الله: ستا في الأولى وفي الثانية قبل القراءة خمسا، وعليه فتكون يكبر الإحرام ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يكبر ستا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ست مرات، ثم يستعيد ويبسم ويقرأ الفاتحة ويكمل صلاته. ثم في الركعة الثانية إذا قام يكبر خمسا، وليس من تكبيرة الانتقال، لأن تكبيرة الانتقال أثناء قيامه. وقيل بل في الأولى سبعا، يكبر سبعا وفي الثانية خمسا، غير الله من دون يعني الثمن. نعم، ولذلك التكبيرات هذه بعد الاستفتاح، فمفصول بينها وبين تكبيرة الإحرام، مفصول بينها وبين تكبيرة الإحرام. في الأولى سبعا وفي الثانية في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. الحمد لله، رحمك الله. وهذا أقوى، أعني بذلك أن تكونها سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. والمسألة الثالثة والرابعة: يرفع يديه مع كل تكبيرة، يعني من تكبيرة الزوائد يرفع يديه، وقد جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا مما لا يقال بالرأي، هذا ما لا يقال بالرأي، يعني أنه موقوف عليه حقيقة، لكن مرفوع حكما، مرفوع حكما للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه التكبيرات سوف يأتي أنها سنة، وأن الرفع لها سنة ليس واجبا. اقرأ. قال الشارح وحفظه الله تعالى: ثالثا يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة. يستحب أن يكبر في الصلاة وفي الخطبة، لأن اليوم يوم تكبير، قال الله تعالى في عيد الفطر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وقال في عيد الأضحى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأيام العيد أيام تكبير، فيظهر التكبير في هذين اليومين، ويخص الصلاة والخطبة بالتكبير، فيكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستا، ويكبر في الثانية خمسا، وقيل يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وكلا الصفتين وردتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل هذا تارة وفعل هذا تارة كان حسنا، وإن اقتصر على إحدى الصفتين دائما فلا بأس. قوله: يرفع يديه مع كل تكبيرة، كما هو في صلاة الفرض، وفي صلاة الجنازة، وهذا عمل السلف الصالح أنهم يرفعون أيديهم بالتكبير في صلاة العيد. هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأيضا عن زيد بن ثابت. بس أظن الجمهور على هذا، إيه في الجنائز، إيه هي وفي الجنائز جمهور علماء على أنه ما يرفع يديه إلا في الأولى بس. نعم اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وإن أحب قال غير ذلك، ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبح في الأولى وبالغاشية في الثانية. قوله رحمه الله ويقول الله أكبر كبير إلى آخره، يعني بين التكبيرات الزوائد، يعني بين تكبيرات الزوائد، وهذا يشمل الإمام والمأمومين. وهذا ذكر جيد، يعني معناه لطيف، فيه تكبير الحمد لله تسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مذكور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والواقع أنه يحتاج إلى توقيف ولا يوجد، ولكن لو سكت الإنسان ولو قال هذا لك لا أعتقد أنه سنة، لو قاله لأن لا يسكت بين التكبيرات ما في سكوت، لكن لا أعتقد أنه سنة، لكن لو سكت فلا بأس. وشيخنا رحمه الله يقول الأمر في ذلك واسع، أمر في ذلك واسع. يا شيخنا حسن الله، ما نحط مثل ابن عمر رضي الله عنه، ما فيها رأي يعني. أي قصدك أن يحتاج يكون مرفوعا؟ لا يمكن. ابن عمر رضي الله عنه ما عمله ظاهر، عمله ظاهر، يعني عمل يرفع يديه فهو ظاهر للناس فلم ينكر عليه. ابن مسعود رضي الله عنه هذا بينه وبين نفسه، وقد يكون اجتهد أن ما بين تكبيرة سكوت فيقول شيئا، فيقول شيئا، وقول أن أحب قال غير ذلك، وإن أحب سكت. وقول ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبح في الأولى وبالغشت في الثانية، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث نعمان البشير رضي الله عنه. وأيضا فإنه قد ثبتت سنة أخرى وهن يقرأ بقاف واقترب، قد ذكرها الشيخ الشارح حفظه الله، وحديثها رواه مسلم عن أبي وقد الليثي رضي الله عنه. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ويقول بين التكبيرات الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وإن أتى بذكر غير هذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهذا حسن، ولو سكت ولم يذكر بين التكبيرات شيئا فلا بأس. رابعا: ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبح في الأولى وبالغاشية في الثانية. القراءة في صلاة العيدين جهرية مثل صلاة الجمعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولحضور الجمع الكبير من المسلمين لأجل إسماعهم القرآن ليتعظوا ويتذكروا. ويقرأ في الأولى بالفاتحة بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الغاشية. وإن قرأ في الأولى بسورة قاف وفي الثانية باقتربت الساعة وانشق القمر فحسن أيضا، وإن قرأ بغير هذه السور فلا بأس لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ولكن قراءته لهاتين السورتين سنة لما فيهما من التذكير بالبعث والنشور وأحوال يوم القيامة، وهذا جمع عظيم يشبه الحشر يتذكرون باجتماعهم هذا اجتماع يوم القيامة. الذكر هذا يا شيخنا اللي الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا، الناس يقولون هو شيخ في جلوسهم انتظارهم للصلاة من بعد صلاة الفجر حتى من بعد صلاة الفجر حتى صلاة العيد حتى ما يجي حتى يخرج الإمام. ما أدري هذا الأشهر يعني ما في بأس، لأن الأيام أيام تكبير. أما في الفطر فإن الله عز وجل يقول ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، تكبر الله. وأما في الأضحى فإن أيام ذكر، وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان في الأيام هذه يكبران وكبر تكبيرهم. كان عمر رضي الله عنه في ميناء كان يكبر في فسطاطه فترتج منه بالتكبير، فقد جاء عن الصحابة. هذا ذكر يعني محمود. القراءة بصورة قاف والثانية في القامة بصورة القمر اقتربت الساعة من شق القمر وردت عن من في حديث؟ حديث أبي واقد الليثي مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم. قاف واقتربت رواه مسلم عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ أبي واقد الليثي واقد. إيش؟ الشيخ هنا غير الدعاء، هو الله أكبر كبيرة، وقال إذا قال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. الثاني قصدك؟ هذا حسن. إيه إيه. لا يكون ورد عن السلف. يعني بالمعنى في تسبيح في تكبير في حمد. ولو قال هذا أو قال هذا أو سكت كل هذا حسن. النعمان بشير رضي الله عنهما. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. قوله رحمه الله يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة يعني يخطب ثم يجلس ثم يقوم ويخطب ثم كالجمعة. وقيل إنها خطبة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب مرة واحدة ثم نزل للنساء وخطبهن، فعدها بعض العلماء خطبتين، وبعض العلماء قال لا إنها خطبة واحدة. والأمر في ذلك يسير، إن خطب خطبتين فحسن، وإن اكتفى خطبة واحدة وضمنها توجيهات النساء فحسن. وقوله يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ليس هناك يعني حديث مرفوع، لكن جاء مرسلا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود واحد الفقهاء السبعة، رفعه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مرسل، والمسلم أقسام الضعيف. ولذلك القول الثاني أنه يستفتح الخطبة بالحمد كغيرها. وقال شيخنا رحمه الله لو جمع بينهما فقال الحمد لله الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة لا أتى بهذا وبهذا. وقوله يحثهم في الفطر على الصدقة يعني صدقة الفطر، ويبين لهم ما يخرجون من نوع الطعام، نوع طعام البلد، وأيضا مقداره ومن يعطى، فيبين أحكام زكاة الفطر. لكن الواقع أن بيان أحكام زكاة الفطر متأخر، لأنه بعد صلاة العيد لا يجوز تأخيرها، وتسن ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، هذه السنة، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم. ولذلك قال شيخنا رحمه الله إن مكان بيان زكاة الفطر وأحكامها يكون في آخر جمعة من رمضان، آخر جمعة من رمضان. لكن في خطبة العيد يبين أحكام التأخير، من أخرها أنه يخرجها، ومن أخذ عذر فليس عليه شيء، ونخرها غير عذر فإنه يأثم. وقوله يرغبهم في الأضحى في الأضحية يعني أنها في خطبة الأضحى عيد الأضحى يبين أحكام الأضحية، ويبين ما الذي يذبح به مثلا عام كيفية توزيعها، و وأن السنة أن يأكل منها ويطعم، ويبين لهم حكمها في السن، سن الذبيحة، وكذلك العيوب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. نعم. قال الشارح وحفظه الله تعالى: خامسا، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لأن اليوم يوم تكبير، وهذا فيه إعلان للتكبير لأجل أن يكبر الحاضرون مع تكبير الإمام، فيكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا قبل أن يبدأ الخطبة بالحمد لله. ولو ابتدأ الخطبتين بالحمد لله ولم يكبر فلا بأس، ولكن الأفضل أن يبدأهما بالتكبير. موضوع الخطبتين: يحثهم في الفطر على الصدقة، أي يجعل موضوع خطبة العيد بيان الأحكام التي يحتاجها الناس في هذا اليوم، ويبين لهم ما يخرجون. ففي خطبة عيد الفطر يبين لهم أحكام صدقة الفطر من حيث حكمها والأنواع التي تخرج منها ومقدارها ومن تدفع إليه ووقت إخراجها. فالذي يترك التنبيه على صدقة الفطر وأحكامها فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واقعا خلاف المعنى. آخر جمعة يحرم تأخيرها بعد صلاة العيد، كيف نعلم الأحكام في صلاة العيد؟ هذا العالم مهما بلغ علمه قد يقول قولا ضعيفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر جمعة، ولا هذا اجتهاد من الشيخ؟ من الشيخ. نعم. ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. وفي خطبة الأضحى يبين لهم أحكام الأضاحي من حيث حكمها، هو أنها من سنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي تركها. ويبين لهم الأنواع التي تجزئ في الأضحية، ويبين لهم العيوب المخلة بالأضحية، ويبين لهم ماذا يصنعون بلحوم الأضاحي. فالذي يأتي بكلام بعيد وليس له اختصاص بهذا اليوم فهذا خلاف السنة. وكذلك ينبههم على ترك الخيلاء في اللباس وعلى وجوب غض الأبصار، لأن هذا يوم زينة ويوم اجتماع وخروج للنساء لحضور الصلاة. ويحثهم على الصدقة والإحسان إلى الفقراء والمساكين، لأن الحضور يكون فيهم فقراء، فيحثهم على الصدقة عليهم ومواساتهم. ويحذرهم من اللهو واللعب، وينبههم أن يوم العيد يوم أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وأنه بعد عبادة ويأتي بعد طاعة. فلا ينبغي أن يشغل بالمنكرات ويشغل بالمعاصي كما يفعله الجهال أو يفعله الفساق، يجعلون الأعياد أيام فرح ومرح وأشر وبطر واختلاط بين الرجال والنساء، وهذا كفران للنعمة واستهانة بشعائر الله سبحانه وتعالى. نعم، يكون هناك شيء من الترفيه الذي لا إثم فيه، مثل أن يكون هناك لعب بالسلاح، مثل ما فعل الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في لعبهم بالحراب، لأنها من أدوات الجهاد، وهذا من التمرين على الجهاد. أما أن يجعل يوم لهو ولعب وحضور مطربين وطبول واختلاط وتضيع للصلوات فهذا عمل لا يجوز، وهو من الاستهانة بشعائر الله ومن اتباع الحسنة بالسيئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسنت، بارك الله.